الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى اله والتابعين وبعد. قصر الشمال المحمديه لإمام أبي عيسى محمد بن ثور الحنفي رحمه الله، قصر وفقه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. عنه على نسل الدماء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر جهد راسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زياده. عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، في ابتعاده إذا ابتعد. عن عبد الله بن مرفق قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. غبا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول هنا عن أنس بن مالك قال، هذا حديث أنس ضعيف كما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، وأنس يكنى بأبي حمزة. أنس بن مالك كنيته أبو حمزة، أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك بن النضر. وأنس رضي الله عنه لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام كان غلاما صغيرا، لما قدم مكة دفعته أمه أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقيل خدمه 10 سنين وقيل 9، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل الله عمره وأن يكثر الله ماله وولده، فطال عمره حتى قارب 100 أو جاوزها، وكان من أكثر الأنصار مالا، وكثر ولده حتى بلغ 100 أو أكثر. أنس بن مالك. وهناك صحابي آخر اسمه أنس بن مالك الكعبي، هذا أنس بن مالك إذا أطلق فيمراد به الأنصاري أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أنس بن مالك الكعبي، أنس بن مالك الكعبي كذلك صحابي. وهناك أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك، أمه أم سليم، أما أبوه فمات كافرا لما أسلمت أم سليم، وسمع مالك بن النضر والد أنس بن مالك خرج إلى الشام يطلب عبيدا له فأدركوه فقتلوه. أما أمه أم سليم رضي الله عنها جاء في فضلها أحاديث. قال هنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه. هذا الحديث ضعيف كما سمعت، وسيأتي معنا التوفيق بينه وبين ما ورد في حديث عبد الله بن مغفل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الترجل إلا غبا. يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، ويكثر القناع. يقول القناع هنا أي اتخاذه ولبسه، وهو يعني خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن، حين أن يدهن يضع على رأسه شيئا يسمى القناع. قال: حتى كأن ثوبه ثوب زيات. هذا الحديث كما سمعت ضعيف. قال: عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. هذا الحديث جاء في الصحيحين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وفي شأنه كله. فهذا الحديث فيه استحباب تقديم اليمين فيما حقه التزين، وفيما حقه التعبد ونحو ذلك، وفيما حقه الإكرام، إذا أراد الإنسان أن يتزين مثلا أو يلبس أو ما حقه الإكرام فإنه يقدم اليمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ذلك، وهذا سنة، هذا سنة. الأكل باليمين واجب، الأكل باليمين واجب، لما جاء في الصحيحين لما كان الغلام يأكل معه وكانت يده تطيش في الصحفة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال الغلام ولعله عمرو بن سلمة، قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. هذا نستفيد منه فائدة معاشر الإخوة، أن الغلام ولو كان صغيرا يعلم، ما يقال صغير لا يفقه، أو ما زال صغير ويكبر ويتعلم، أو مرفوع عنه القلم، لا، علمه من الصغر. وأنت إذا تأملت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تجد لهذا نظائر: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كان غلاما صغيرا عبد الله بن عباس، ما جاء الحسن وأخذ تمرة من الطريق، قال: كخ كخ، ألا تعلم أنها لا تحل لنا الصدقة؟ كان غلاما صغيرا، يربى الطفل من الصغر على اجتناب الحرام، على تعلم الآداب، على الصلاة: علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود وغيره بإسناد حسن. فإذا يعلم الصبي ولو كان صغيرا. كذلك الحديث الآخر لما أكل ذلك الرجل بيساره أو بشماله، قال عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، ما رفعها إلى فيه، أي ما استطاع أن يرفع بعد ذلك يده إلى فمه. فهذا يدل على أن الأكل باليمين واجب، الأكل باليمين واجب. والأخذ والعطاء، الأخذ والعطاء كذلك يكون باليمين، الأخذ والعطاء يكون باليمين. إذا أخذت تأخذ باليمين، وإذا أعطيت تعطي باليمين. وكذلك الشرب يكون باليمين، والمصافحة تكون باليمين، والدخول إلى المسجد يكون باليمين، والدخول إلى البيت يكون باليمين، واللباس يكون باليمين، والخلع يكون بالشمال، والخروج من المسجد يكون بالشمال، والدخول إلى الخلاء يكون بالشمال، والاستنجاء يكون بالشمال، كما في حديث أبي قتادة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر باليمين. فإذا ما حقه التكريم، ما حقه التكريم يكون باليمين، وما حقه عدم التكريم كإزالة النجاسات ونحو ذلك يكون بالشمال، يكون بالشمال. هنا كان قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره، في طهوره، في الوضوء تقدم اليمين، في الوضوء تقدم اليمين، في الغسل كذلك تقدم اليمين، كما في حديث أم عطية: فابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. حديث أم عطية في الصحيحين: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهكذا في التيمم: فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، حديث عمار ابن ياسر في الصحيحين. فإذا في الطهور يبدأ باليمين. قال: إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل. تأمل، في ترجله إذا ترجل. الدين كامل معاشر الإخوة، حتى في الترجل في المشي تبدأ باليمين أو تبدأ بالشمال، تبدأ باليمين، هذه السنة، وهذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. في الحلق، الحلق تبدأ باليمين أو بالشمال؟ باليمين، يمين الحالق أو يمين المحلوق؟ الجمهور على أنه يمين المحلوق خلافا لأبي حنيفة على يمين الحالق. إذا كان الحالق يقابلك فتختلف يمينه على يمينك، فيمينه شمالك وشماله يمينك هكذا. أما إذا كان واقفا وجهك ووجهه في جهة واحدة فهذا الأمر فيه سيان إذا بدأ من الوراء. فالجمهور على أنه يمين المحلوق. ولهذا في غزوة الحديبية لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحلاق قال، أشار إلى اليمين وقال أبدأ بهذا. إذا دخلت إلى حلاق علمه السنة، إذا دخلت إلى الحلاق علمه السنة، إذا دخلت إلى بائع ومشتري علمه السنة. معاشر الإخوة، نعلم السنة بأقوالنا وأفعالنا في المسجد، في السوق، في المدرسة، في الدكان، في البيت، نحرص على ذلك. إذا أعطاك شيئا بشمالك قل له لا، أعطني بالأخرى. يتعلم مرة وثانية وثالثة، أنت وغيرك يتعلم. الحلاق إذا جئته أنت وجاءه غيرك وجاءه غيرك ونحو ذلك، تعلم أن السنة البداء باليمين، أن السنة البداء باليمين. علمه لا يجوز له أن يحلق اللحية، علمه لا يجوز له أن يحلق الشعر على صفة تشابه اليهود والنصارى، مشابهة لاعب أو فنان أو ممثل. فأنت تعلم السنة، تعلم بذلك السنة. فهنا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ترجل كذلك يحب أن يبدأ باليمين، يحب أن يبدأ باليمين. قال وفي انتعاله إذا انتعل، في انتعاله إذا انتعل. تأمل كيف الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا شيئا من أقواله وأفعاله وتقريراته إلا نقلوها إلينا، حتى في انتعاله يبدأ باليمين أو بالشمال. الآن لو سئلت وقيل لك أبوك يلبس باليمين النعل أو باليسار تقول ما أدري، مع أنك ربما عمرك 40 سنة 50 سنة ما ركزت، لم تركز هل أبوك يبدأ باليمين أو بالشمال. لو سألت أحدكم لقال لا علم لي أو ما أدري، ربما هكذا وربما هكذا. لكن تأمل الصحابة حرصهم حتى ينقلوا الشريعة. هذا ابن عباس وكان غلاما يبيت عند خالته ميمونة، لماذا يبيت؟ حتى ينظر صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل ويبلغها الأمة. غلام صغير يحرص، غلام صغير يحرص ينظر كيف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبلغها الأمة. البراء بن عازب يقول رمقت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، رمقتها، نظرت وركزت. إذن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا شيئا رضي الله عنهم، نقلوا إلينا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله ويفعله، ما كان في البيت وما كان خارج البيت، ما كان في السفر وما كان في الإقامة، وكان في الحج ما كان في الحج، ما كان في الغزوات، حتى في نعله يبدأ باليمين، يبدأ هنا باليمين. قالت وكذلك في انتعاله، كذلك في انتعاله. كيف علمت أنه يحب؟ مواظبته على ذلك يدل على أنه يحب ذلك. ولهذا جاء في رواية البخاري كان يعجبه، كان يعجبه، دل على أنه مواظب عليه الصلاة والسلام. فواظب أنت وعلم أبنائك هذه السنن التي تكاد تكون مهجورة عند كثير من الناس، اللبس باليمين والخلع بالشمال، اللبس باليمين والخلع بالشمال. جاء في رواية البخاري ومسلم وفي شأنه كله، أي يحب التنعل أو التيمم في شأنه كله. قال العلماء أي في شأن، في شأنه كله، أي مما شأنه التكريم، مما شأنه التكريم. ثم قال عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. الترجل سبق معنا هو تمشيط الشعر وتسريحه وتنظيفه، تسريح الشعر وتنظيفه وتمشيطه، هذا هو الترجم. طيب، هل معنى ذلك أن الإنسان ليس له هم إلا شعره؟ يجلس أمام المرآة بالساعة والساعتين وهو يمشط شعره؟ لا، قال هنا نهى أن يمتشط إلا غبا. ما هو الغب؟ قيل الغب في الإبل، وهي أنها ترد الماء يوما وتدعه يوما، ترد الماء يوما وتدعه يوما، هذا هو الغب. ما معنى الغب هنا؟ قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: يمتشط يوما ويدعه آخر، يمتشط في يوم ويدعه في آخر، هذا كلام الإمام أحمد. هناك من يقول في الأسبوع مرة، هناك من يقول في اليوم مرة، إلى غير ذلك. والمراد من هذا النهي كما يقول العلماء حتى لا يتنعم الإنسان ويبالغ في التنعم، يبالغ حتى لا يبالغ الإنسان في التنعم والترفه، لا يبالغ الإنسان في التنعم والترفه، وكأنه ليس له هم إلا شعره، يكرم شعره لكن لا يبالغ في ذلك. سبق معنا حديث أبي داود: إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه. حديث ابن مسعود في مسلم: إن أحدنا يا رسول الله يحب أن يكون شعره حسنا وثوبه حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ أي رده، وغمط الناس أي احتقار الناس، يحتقر، هذا لنسبه وذاك لفقره وهذا لشكله وذاك لجنسه وهذا لعدم فصاحته أو قلة علمه أو نحو ذلك، ولربما رد الحق بهذه الأشياء. فإذن الترجل يكون غبا، ولا يبالغ الإنسان في الاعتناء بشعره حتى يصير همه هو مشط شعره، لا، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، لا بأس أن الإنسان يمتشط، لكن أن يجعل لشعره وقتا طويلا بالساعة أو الساعتين فهذا لا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. وفي المقابل لا يهمل الإنسان شعره حتى يكون شعره ذا هيئة غير حسنة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ثار رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس لهذا شيء يسكن به شعره؟ أليس لهذا شيء يسكن به شعره؟ فإذا لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يبالغ في تسريح الشعر وترجيل الشعر ومشط الشعر حتى يستغرق وقتا، وبعض الناس لا يبالغ، أشعث أغبر وربما تنبعث منه روائح أو يكون فيه بعض الحشرات كالقمل ونحوه، لا، لا إفراط ولا تفريط. وهل هذا خاص بالرجال؟ قال العلماء: كذلك النساء، كذلك النساء، إلا أن أمر النساء في التزين أوسع من أمر الرجال، أمر النساء في التزين أوسع من أمر الرجال. وكذلك يدخل فيه شعر اللحية كما يقول العلماء: شعر اللحية وشعر الرأس، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يبالغ في تسريح لحيته، بل أخبرنا وهذا من العجيب، وهذا من العجيب أن هناك من يستعمل بعض الآلات في تسريح لحيته، موجود هذا؟ هذا من المبالغة والتوسع، هذا من المبالغة والتوسع، ولا ينبغي للمسلم أن يكون هكذا، لا ينبغي للمسلم أن يكون هكذا، يذهب وقته في مثل هذه الأشياء، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. هنا يقول: نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ضعيف، وقوله عن رجل هذا يسمى عند علماء الحديث بالمبهم. وهنا الإبهام يقول العلماء المبهم من قسم الضعيف، لأنه لا يعرف حال هذا الرجل المبهم، قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. لكن إذا كان الإبهام في طبقة الصحابة فهذا لا يضر، لأن جميع الصحابة عدول، جميع الصحابة عدول، فأين يضر الإبهام إذا كان دون طبقة الصحابة رضي الله عنهم؟ أما في طبقة الصحابة لا يضر. ولهذا تجد في المسانيد، في الكتب المسندة المسانيد التي ترتب على الصحابة، هناك مسند يسمى مسند المبهمات، عن رجل، عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عن من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بعض أمهات المؤمنين، عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. هذا تجد له بابا مفردا في كتب المسانيد. كما سمعت هذا الحديث ضعيف، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترجل غبا. إذن الثابت من نهيه، أما من فعله في هذا الحديث فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. باب ما جاء في شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: قد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغين، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خطب بالنار والكتم. نعم. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب الشمائل المحمدية، في شيبه عليه الصلاة والسلام. نقل الصحابة رضي الله عنهم ما رأوه من صفاته عليه الصلاة والسلام، حتى الشيب ولو كان يسيرا. والسلف من التابعين حرصوا أن يعرفوا صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يسألون عن صفة كلامه، وصفة شعر لحيته، وصفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ويسألون عن أحواله في البيت، يسألون عن أحواله في البيت. هذا يدل على حرصهم. وينبغي للمسلم أن يحرص، أن يحرص على مثل هذه المسائل، وأن يحرص أن يتعلم أمور دينه. الشيب كما لا يخفى بياض الشعر، بياض الشعر. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نتف الشيب، كما في صحيح الجامع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نتف الشيب، وقال إنه نور، وقال إنه نور. وما شاب، يقول عليه الصلاة والسلام، ما شاب عبد شيبة في الإسلام إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا في صحيح الجامع. إذ بعض الناس يكره الشيب، وبعض الناس يذهب ويغير الشيب إلى السواد، وهذا كما سيأتي معنا محرم، منهي عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام في أبي قحافة لما جيء به وشعره كالثغامة أبيض، فقال: غيروا هذا وجنبوه السواد. في صحيح مسلم: غيروا هذا وجنبوه السواد. فإذا لا يجوز، لا يشرع نتف الشيب ولا تغييره بالسواد، ويشرع تغييره بالحناء، يشرع تغييره بالحناء أو بالكتم، وهو نوع من أنواع الأصبغة، نوع من أنواع الأصبغة التي كانت تعرفها العرب، الكتم. يقول هنا عن قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي، يكنى بأبي الخطاب، رمي بالقدر، وكان ولد أكمه. معنى ولد أكمه أنه لا يبصر منذ أن ولد وهو أعمى، هذا يقال له أكمه. أما الأعمى فالذي طرأ عليه العمى، وهذا لا علاج له، أعني الأكمة، لا يدخل عليه الأطباء. ولهذا كان من معجزات نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يبرئ الأكمة والأبرص، والبرص عجز الأطباء عن علاجه، لكن يقال أنهم توصلوا إلى الحد من انتشاره، أما علاجه علاجه والبرء منه فهو من معجزات نبي الله عيسى. وفي صحيح مسلم من حديث عمر في قصة أويس ابن عامر القرني مجاب الدعوة كان به برص فدعا الله فبرئ منه إلا موضع درهم، برئ منه إلا موضع درهم. أويس بن عامر هذا خير التابعين كما قال عليه الصلاة والسلام، خير التابعين أويس بن عامر القرني من قرن من مراد اليمن، كانت له أم هو بها بار، كان به برص فدعا الله فشفاه إلا موضع درهم، فإذا أدركته يا عمر فاسأله يدعو لك فإنه مجاب الدعوة. تأمل، فعمر رضي الله عنه كان إذا جاء أمداد اليمن يسأل فيكم أويس بن عامر، فيكم أويس بن عامر، حتى جاء أويس مع أناس فقالوا قال لهم فيكم أويس بن عامر؟ قالوا نعم. فجاء أويس إلى عمر قال أنت أويس بن عامر من مراد من قرن؟ قال نعم. قال كانت لك أم أنت بها بار؟ قال نعم. قال كان بك برص فدعوت الله فشفاك إلا موضع درهم؟ قال نعم. هذا يدل على ماذا؟ هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، يخبر عن شيء لم يقع. قال فادعوا الله لي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث. فدعا الله له ثم قال له أين تريد؟ تأمل حال الصالحين أيها المسلم، تربى على مثل هذه الأحاديث. قال أين تريد؟ قال أريد البصرة أو قال العراق، ما أدري، قال البصرة أو الكوفة. قال أكتب لك إلى عاملها، بمعنى أمير الكوفة أو العراق يعتني بأمرك. قال لا، أحب أن أكون في غبراء الناس، أحب إلي أن أكون في غبراء الناس، أي كبقية الناس لا يعرفني أحد، لا أمير الكوفة ولا غير. فذهب، فلما تسامع الناس به جعلوا يأتونه، كل يطلب منه أن يدعو الله له. فلما كثر الناس عليه ذهب ولا يدرى أين ذهب، ذهب لا يدرى أين ذهب، خوف، يخاف على نفسه، يخاف على نفسه إذا كثر الناس عليه. ولهذا يقول الشافعي عليه رحمة الله لوددت أني في رأس جبل وينتفع الناس بعلمي ولا يعلمون من أنا، لوددت أني في رأس جبل وينتفع الناس بعلمي ولا يعلمون من أنا. نسأل الله التوفيق يا أخوة، نسأل الله الإخلاص. قال هنا باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن قتادة قلنا ولد أكمه، الذي جرنا إلى هذا قتادة بن دعامة السدوسي، ولد أكمه، ولد أعمى، لكن كان من كبار الحفاظ، ما يسمع شيئا إلا وحفظه، وهو من أثبت الناس في أنس بن مالك. قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خضب رسول الله يعني بالحمناء أو بالكتم، يعني غير الشيء. قال لم يبلغ ذلك، معنى لم يبلغ ذلك أي لم يكن فيه شيب كثير حتى يحتاج إلى ماذا؟ إلى الخضاب. لكن أثبت بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام خضب عليه الصلاة والسلام، والجمع بين نفي أنس وإثبات غيره، بعض أهل العلم يقول المثبت مقدم على النافي، وبعضهم يقول خضب يسيرا لبيان الجواز، ولعل أنسا رضي الله عنه لم يره حين أن خضب، والخضاب سنة كما رجحه جماعة من أهل العلم، الخضاب سنة. قال لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في يقال صدغيه وصدغيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم كل شر، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.